يعني احيانا الواحد فعلا ممكن يعطي بزياده ولد عن بنت عن حاجه شيء. ايوه عطاء ما يجوز التفريط. الثوب الكبير واحد، اما اذا كان الحاجه فالثوب الكبير بكلف 10، الصغير بكلف 9 مثلا، فما بتجي بتعطي لصاحب 9 دينار لانه هذاك اشتريت له الثوب ب10. لكن شيخنا ممكن، لكن خارجية مثل بعض، يعني ممكن مثلا واحد عمره 20 سنة، واحد عمره 4 سنين، يعني نفس ال... شو اللي بيناسبه خارجية؟ هل بياكله الكبير قد الصغير؟ يلاحظ فيها عدم المفاضلة في العطاء اما في الحاجة فلا بد من التفريق. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير. متأول ما اخذت الجواب انه أئمة الحديث ما كفروا المات الغلاف؟ نعم ما كفروا. هذا هو النور، يعني يكون مبتدع يا شيخ، يكون ضال مبتدع.